Oh! Thank you. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. والله لا يحب كل كفار أثيم. Oh, صدق الله.